بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. حسن أن تقوم الليل بثياب يحسن بها القيام بين يدي الله جل وعلا. فلو أن الإنسان اختار بعض طيب ثياب ولو لم ترقى إلى ما يخرج به للناس، لكن لا يكون هو الثوب الذي تنام فيه وتجعله في مشجب، فإذا جاء الليل وعزمت على أن تأتي فراشك تأتي إلى هذا المشجب تلبس ثوبك ثم تصلي ما كتب الله لك أن تصلي، ثم تنزعه وتعود به إلى ما كان عليه ثم تنام. فإن كنت ممن يغلب على ظنه أنه سيقوم جعلت الوتر بعد أن تقوم، وإن غلب على ظنك أن الليل قصير وأن الضعف في بدنك قائم وأن السفر أرهقك إن كنت مسافرا أو غير ذلك مما يعتري الناس أوترت ثم نمت. لكن حسن منك أيها المبارك أن يكون آخر عهدك لفراشك ركعتين تصليهما لله. فلو قدر أن روحك قبضت وأنت نائم فيكون آخر عهدك بالدنيا ركعتين بين يدي ربك. وقد مر معكم أن المروزي أظنه أحد أصحاب الإمام أحمد مر في سفر فلما أعياه الطريق في الليل نام، قبل أن ينام صلى ركعتين ثم نام وهو لا يدري على أي شيء نام لظلمة الليل. فبينما هو نائم إذا برجل في أكفانه يراه في النوم يقول له: يا مروزي لقد آذيت. قال: ومن أنت؟ قال: أنا صاحب قبر أنت الآن نائم عليه. فقال له المروزي في الرؤيا: دعك من هذا، أخبرني بما أنت فيه، أي بالدار التي أنت فيها. قال: يا مروزي والله لركعتاك اللتان ركعتهما خير من الدنيا وما فيها، لن يرى أثر الركعتين إلا إذا أفرد الإنسان في قبره. عندما يرى من سبقنا إلى الله أثر الركعتين في قبره يتمنى لو قضى عمره كله وهو يصلي. ومعلوم أنه لن يقدر أحدنا أن يقضي عمره وهو يصلي، لكن نبينا عليه السلام يقول: سددوا وقاربوا، لكن لا ينبغي لعظم ولحم عافاهما الله أن يبيتا وليس آخر عهدهما بالدنيا ركعتين يصليها العبد لله. وكلما تحرر الإنسان من ذنوب النهار تيسر له أن يقوم بين يدي الله في الليل، على أن الإنسان لن يخلو من معاصي إن تغفر اللهم تغفر جمع وأي عبد لك ما علم، لكن لا بد من مجاهدة النفس حتى يصل الإنسان إلى مقصوده. ولعل تلك الركعتين يغفر الله لك ولي وللمسلمين بها ما كان منا من تقصير أو من زلل في طيات النهار، والله يتوب على من تاب. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم.